بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. المسبوق إذا سهى الإمام في صلاته وأدرك معه محل السهو وسجد مع الإمام قبل السلام، هل إذا قضى ما فاته يعيد السجود؟ فضحت الصورة؟ يعيد لما؟ نعم، لأن سجود السهو فضل، لأن سجود السهو محله في آخر الصلاة بعد التشهد الأخير، فإتيانه له في أثناء الصلاة هو لمتابعة الإمام فقط، أما المحل فإنه يأتي به في آخر صلاته. الإمام في التراويح المشروع في حقه أن يقنت، قلنا إن المشروع أن يفعل القنوت أحيانا ويتركه أحيانا أخرى، فالعلماء رحمهم الله ينصون على أن الإمام في التراويح يشرع له أن يقنت وأن يكون أكثر أحواله القنوت، نظرا لأن الناس يرغبون في أمر الدعاء، ولأن الإمام لا يصلي لنفسه فقط، وثانيا أن اجتماع قلوب الناس على الدعاء أدعى لقبوله إن شاء الله. وعلى كل فلا بأس أن يتركه أحيانا حتى لا يظن البعض أنه أمر واجب وأنه لا بد منه. قول المصنف ويؤمن مأموم على دعاء إمامه، ظاهر العبارة أنه يجهر بالتأمين، وذهب طائفة من الحنابلة رحمهم الله إلى أن المشروع في حق المأموم أن يسر، لأن الأصل في صلاته الإسرار، إلا ما ورد الدليل بالنص على الجهر به كآمين التي في آخر الفاتحة. وعلى كل فالقول بالجهر أيضا قياسا على التأمين الذي في الدعاء الذي في الفاتحة لا بأس به، لكن لا يرفع الإنسان صوته، بعض الناس خاصة الأطفال الصغار هداهم الله يجهر الإنسان بالصوت جهرا مزعجا ومؤذيا، ومثل هذا لا ينبغي. طيب، لو أن الإمام أفرد الضمير في الدعاء هل يؤثر ذلك؟ ها؟ يؤثر أو لا يؤثر؟ ما أسمع. يؤثر إيش؟ يؤثر بطلانا أو يؤثر إيش؟ لكن هل يؤثر على الصلاة؟ ما يؤثر، بل قد يقال والله أعلم إن الإمام إذا دعا لنفسه والمأموم يؤمن فإن المأموم أيضا داع، لكن الأولى في حقه ألا يفرد الضمير كما سبق معنا بيانه. ما شاء الله، من ناحية السنن الرواتب على المذهب كم؟ 15 ولا 20؟ 10، وهي ركعتان قبل الظهر، يفصل بينهما بفاصل بين السنة وبين الفريضة كما هو معلوم، يفصل بينهما إما بكلام أو انتقال. نعم، وركعتان بعد الظهر، وقلنا في التي قبل الظهر أن الصواب فيها الوجه الآخر أنها كم؟ أنها 4. جيد، ها؟ وركعتان، إذا ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، هذه الركعتان بعد المغرب جاء في الحديث أنها تصلى في البيت، في حديث عبد الله بن عمر، وركعتان بعد المغرب في بيته، وكذلك التي بعد العشاء. طيب، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، التي قبل الفجر المسنون فيها كما هو معلوم التخفيف، ولذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لا تدري هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة، أقول هل قرأ الفاتحة أم لا. ولذلك فليس من المشروع أن يطيلها الإنسان طولا كثيرا، إنما المشروع فيها التخفيف، ولذلك فقد خصت هاتان الركعتان بعدة خصائص، منها تخفيفها، بينما غيرها من الرواتب للإنسان أن يطيل، فإذا صلى بنفسه فليطول ما شاء، لكن في الركعتين ورد فيهما التخفيف اللتين قبل الفجر، أيضا لهما قراءة مخصوصة كما سبق معنا في المجلس الماضي. وكذلك هناك من السنن أن يضطجع بعدها، لكن ما يضطجع الإنسان وبعدين يسحب في النوم، فإذا كان يأمن على نفسه أن ينام نوما مستغرقا ينقض وضوءه ففي هذه الحالة لا يشرع له. وكذلك قد يقال بعدم المشروعية لو أنه سينام في مكان ليس مناسبا أو لائقا ما شاء الله ندخل وكلنا في المسجد سرعا. فعلى كل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في بيته، ولذلك قالت عائشة: إن كنت مستيقظة حدثني وإلا ارتجع. فالإنسان لو أدى هذه الصلاة في بيته فإنه يفعل هذه الضجعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يفعلها فإن الأمر فيه يسر وسعة. نعم، يعني نقول إنها مشروعة في حق من قام الليل. الحنابلة ما يقيدونها بهذا، ولذلك هي تفعل بعد طلوع الفجر، فقد فصل بينها وبين الليل فاصل. الحنابلة في ظاهر المذهب ما يقيدونها بالمتهجد، يعني قد يكون لهذا وجه. طيب، وقت التراويح بعد صلاة العشاء وسنتها إلى الوتر، بمعنى أنه لو طلع الفجر انتهى وقت التراويح. قوله بين سنة عشاء ووتر، ظاهر هذه العبارة يفيدنا فائدة، وهي أن بعض الناس قد لا يصلي راتبة العشاء منفردا، إنما يحسب أول ركعتين في التراويح يحسبها سنة العشاء. فقول المصنف بين سنة عشاء ظاهره أن سنة العشاء لا تحسب من التراويح، فما يفعله بعض الناس أنه يجعل ركعتين من التراويح هي سنة العشاء فعله فيه نظر، لأن سنة العشاء لا تشرع لها الجماعة، ولذلك فيحرص الإنسان أن تكون سنة العشاء منفردة عن التراويح. وعلى كل حال فالسنن الرواتب كما هو معلوم الأفضل أن يفعلها الإنسان في بيته، بل جميع النوافل أن يفعلها الإنسان في بيته للحديث الوارد في ذلك، ولكي لا يجعل بيته قبرا، ولأن في ذلك فائدة أيضا ونفعا للأسرة وللأولاد أن يقتدوا وأن يتعلموا. ولذلك إذا صليت في بيتك مثلا تجد أولادك الصغار يقتدون بك في ركوع وفي سجود، فمثل هذا لا يخلو من فائدة ولا يخلو من نفع، أن يتعود الأطفال وينشؤون هذه النشأة أو النشأة المباركة. طيب، إيش الفرق بين السنن الراتبة والسنن غير الراتبة؟ هي السنن الرواتب حافظ النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على المحافظة عليها، بينما السنن غير الرواتب مثلا عندنا في السنن التي قبل الصلاة، عفوا المتعلقة بالصلاة، هناك سنن غير راتبة، مثلا نقول ركعتان قبل المغرب، هذه وردت فيها الأدلة لكنها ليست براتبة، صلوا قبل المغرب قالها ثلاثا ثم قال لمن شاء، كذلك مثلا أربع ركعات قبل العصر، فمثل هذه سنن لكنها ليست راتبة. إذن فالسنن الرواتب يحافظ عليها ويداوم. فرق آخر أن السنن الرواتب تقضى إذا فاتت، بينما غيرها سنة فات محلها. والحنابلة رحمهم الله يرون أن السنن الرواتب تقضى مع الفرائض الفوائت ما لم تكثر، كما سبق معنا هذا، فإذا كثرت فإن المشقة تجعل القول بعدم مشروعية قضائها متوجه، اللهم إلا ركعتي الفجر، فإن ركعتي الفجر تقضى على مذهب الحنابلة رحمهم الله وإن كثر. مثلا شخص كان يصلي لغير القبلة لمدة شهر، سبق معنا هذا في شروط الصلاة، فظاهر المذهب يأمرونه بالإعادة، فمثل هذا المشروع في حقه نقول أن يقضي الفريضة وراتبتها، لكن نظرا لكثرتها فإن المشقة تسقط عنه ذلك، إلا ركعتي الفجر فإنه يشرع له أن يقضيها. وذكرنا كلام المصنف فيما يتعلق بصلاة الليل أنها مسنونة أو واجبة؟ صلاة الليل مسنونة، هناك فرق بين صلاة الليل والتراويح؟ ما هو الفرق؟ صلاة الليل أعم من صلاة التراويح، وصلاة التراويح تطلق على ما يفعل جماعة في رمضان. ما شاء الله، نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. وين وقفنا؟ قال المصنف ابن بلبان رحمه الله في فصل صلاة التطوع، قال: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. أفادنا المصنف رحمه الله هنا أن سجود التلاوة مسنون، أنه يشرع أن يسجد الإنسان للتلاوة، وقوله سجود تلاوة من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه التلاوة والقراءة. وقد يقال إنه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن السجود أنواع كما سبق معنا، أن هناك سجود سهو وهناك سجود للتلاوة وهناك سجود شكر وهناك سجود في صلب الصلاة، فقد يقال إن الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى نوعه. قال: وسجود تلاوة، أي يسن لك أن تسجد للتلاوة، والدليل على ذلك ما جاء في الأحاديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى إن أحدنا لا يجد لجبهته موضعا. فسجود التلاوة أمر مشروع، فإذا قرأت آية فيها سجدة فإن المشروع في حقك أن تسجد. وقول المصنف هنا وسجود تلاوة يفيدنا أن سجود التلاوة مسنون وليس بواجب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن سجود التلاوة ليس بواجب. يستدلون لذلك بفعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما خطب وقرأ من سورة النحل، وعندما مر بآية السجدة سجد، وفي الجمعة الأخرى قرأ نفس الآية ولم يسجد، فقال إن السجود لم يفرض علينا إلا أن نشاء. ويستدلون لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم ولم يسجد، ولو كان السجود واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يسجد. وعلى كل حال فهذا هو المذهب، وهناك وجه في المذهب أن ذلك واجب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سجود التلاوة واجب، واستدل لذلك رحمه الله بأن الله ذم الذين لا يسجدون، وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، قال فهذا ذم، والذم لا يكون إلا على ترك واجب. وأن الله امتدح الذين يسجدون خروا سجدا وبكيا إلى غير ذلك من الأدلة. والصواب إن شاء الله في هذا هو المذهب أن سجود التلاوة ليس بواجب. أما الآية التي استدل بها الأصحاب رحمهم الله في الوجه الآخر فإن المقصود بها أنهم لا ينقادون لأمر الله ولا ينقادون لتعاليم القرآن ولا يخضعون لأمر الله ونهيه الذي في القرآن، وليس المقصود به السجود على الأعضاء السبعة الذي هو معروف اصطلاحا. فعلى كل حال كلام الأصحاب في ظاهر المذهب هو الأولى إن شاء الله في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. وسجود التلاوة عند الحنابلة رحمهم الله في القرآن في 14 موضعا، هناك 14 موضع في القرآن هي التي يسجد فيها للتلاوة، تبتدئ من سورة الأعراف وتنتهي بسورة العلق. أما السجدة التي في سورة صاد فإن مشهور المذهب عند الأصحاب رحمهم الله أنها ليست سجدة تلاوة إنما سجدة شكر، وعليه فإن المذهب يقولون إنك تسجد في 14 موضعا، وهناك رواية في المذهب أنك تسجد في 15 موضعا يضيفون إليها سجود سورة صاد. قال: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، أي للتالي والذي يستمع إليه. فإذا تلوت وقرأت آية فيها سجدة فإن المشروع في حقك أن تسجد، وكذلك يشرع لمن يستمع إليك. وهناك فرق عند الحنابلة رحمهم الله بين المستمع وبين السامع، هناك سامع وهناك مستمع. المستمع عندهم هو الذي يتقصد السماع، يصغي إلى التالي ويحاول أن يتأثر بالقراءة التي يقرأها ويتدبر معه. أما السامع تأتي التلاوة إلى أذنه وهو ليس منشغلا بها إنما منشغل بشيء آخر. والتفريق بين المستمع والسامع تترتب عليه تفريعات فقهية غير هذه المسألة. مثلا شخص مشى الآن وسمع بعض الناس يعلن مسألة الغناء في الميكروفونات ونحو ذلك من البلاء الذي ابتلي به بعض الناس، ففي هذه الحالة الذين يفرقون بين المستمع والسامع يقولون إذا لم تستمع فإنك لن تأثم، ولذلك لا يجب عليك أن تصم أذنيك، أن تضع إصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع. تركب الآن مثلا في باص، نقرب المثال حتى يكون أكثر واقعية، تركب في باص أحيانا أو في الأجرة، صاحب الأجرة يشغل المسجل وفيه الأغاني. في هذه الحالة إذا قلنا هناك فرق بين المستمع والسامع، إذا لم تتقصد السماع فإنك لن تأثم، ولا يجب عليك أن تصم أذنيك عن سماع مثل هذا. وفي هذا أثر جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه مر وسمع أصواتا من الغناء فأصم أذنيه، وجعل يسأل مولاه هل انتهى أم لا، فلم يأمر مولاه بأن يصم أذنيه، فدل ذلك على أنه لا يجب. وفعل عبد الله بن عمر حين صم أذنيه من باب الاحتياط ومزيد من الورع، وإلا فإن هذا ليس بواجب. خلاصة الأمر حتى لا يتشعب من الحديث أن المستمع هو الذي يشرع له أن يسجد للتلاوة، فلو أنك تلوت بجانب شخص هو منشغل بشيء آخر فإنه في هذه الحالة لا يشرع له أن يسجد. واضح؟ إذن فالمصنف يقول التالي والمستمع هما اللذان يشرع لهما أن يسجدا. وظاهر العبارة حينما قال لقارئ ومستمع أن المستمع لو لم يسجد القارئ فإنه لا يسجد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. أنت الآن تقرأ ويسمع أو يستمع إليك شخص ما، ففي هذه الحالة إذا لم تسجد فإنه لا يشرع له أن يسجد، لأن المستمع في هذه الحالة على المذهب كالمأموم مع الإمام، فإذا لم يسجد الإمام فإن المأموم لا يسجد. واضح؟ وكلام الحنابلة لا غبار عليه، لا غبار على كلامهم رحمهم الله. أما في الصلاة فإنك ممنوع من ذلك. لماذا؟ لأنك ستخالف الإمام. وعلى كل حال فالحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، بل إنهم يقولون رحمهم الله إن المستمع لا يسجد إلا إذا كان القارئ ممن يصح أن يكون إماما له. مثال يتضح الأمر: كنت تستمع إلى تلاوة امرأة، زوجتك مثلا، ابنتك، كانت تقرأ فمرت بآية سجدة، فالحنابلة رحمهم الله يقولون لا يشرع في حقك أن تسجد. لماذا؟ لأنه لا يصح أن تكون المرأة إماما لك. طيب لو أنه صبي الذي يقرأ، الحنابلة يقولون لا بأس، لأن سجود التلاوة عندهم نافلة، وإمامة الصبي في النافلة تصح على المذهب. وعلى كل حال فالإنسان سواء كان يستمع إلى امرأة أو إلى غير ممن تصح إمامته أو لا تصح فإنه يسجد. والتفريعات هذه يبنيها الحنابلة رحمهم الله على إيش؟ على أن سجود التلاوة عندهم صلاة، وهذا قد سبق معنا. الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يرون أن سجود التلاوة صلاة، ولذلك يشترطون له ما يشترطون للصلاة النافلة. يشترطون له الطهارة، يشترطون له استقبال القبلة، يشترطون له مثلا أن تكبر إذا سجدت وتكبر إذا رفعت وتجلس وتسلم كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. أما الذين يقولون بأنه ليس صلاة فإنهم لا يشترطون هذه الشروط التي يذكرها الأصحاب رحمهم الله، بل لا يشترط أن تسجد إلى القبلة، لكن الأولى في حقك أن تسجد إلى القبلة. واضح؟ وعلى كل حال فخلاصة الأمر أن القارئ والمستمع يشرع لهما السجود عند سماع هذه الآية أو آيات السجود التي فيها سجدة. قال: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. ظاهر العبارة أنك كلما سمعت آية السجدة فإنك تسجد. فلو أن إنسانا مثلا يحفظ ويكرر، يريد أن يحفظ ورده مثلا من القرآن أو عليه مقدار في الحفظ في الحلقة مثلا، فهل نقول له كلما كررت هذه الآية التي فيها سجدة فإنك تسجد؟ ظاهر عبارة المصنف يشمل هذا، لكن إذا كان هناك مشقة فإن المشقة تزال ولا يشرع له في هذه الحالة أن يكرر. إذا قلنا في الصلاة مثلا فالقول بعدم المشروعية وجيه. لو أن مثلا إماما قرأ آية سجدة وفيها مثلا شيء من الترغيب أو الترهيب فكررها لمزيد من الخشوع، سجد ثم بعد ذلك بعد أن قام كررها، هذه الحالة نقول له لا يشرع لك أن تكرر. لكن لو أنه كررها خاصة إذا كانت في ركعة، كررها في ركعة، لكن لو أنه مثلا قرأ في الركعة الأولى آية فيها موضع سجدة وقرأ في الركعة الثانية موضعا آخر فيه سجدة، نقول له عموم الأدلة يحق له أن يسجد مرة أخرى والأمر في حقه مشروع. على كل حال سجود التلاوة مشروع ومسنون وليس بواجب، لكن الأولى للإنسان ألا يترك، احتياطا من ناحية وعملا بالسنة وخروجا من خلاف من أوجبه، لأن الذين يوجبونه إذا تركته عمدا فيترتب عليه ما سبق معنا في ترك الشيء الواجب عمدا في الصلاة. وعلى كل حال فالأمر في هذا إن شاء الله يسير على المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم. لكن الحنابلة يقولون يكره للإنسان أن يجمع آيات التلاوة مرة واحدة، يأتي مثلا من الأعراف ثم يأتي من الرعد ثم يأتي من النحل والإسراء ومريم ونحل، يكره له هذا، أنك عندما تجمعها تخل بالترتيب القرآني خاصة إذا كنت في صلاة، إنك لا تفعل. وكذلك يكره عندهم أيضا أن تتجاوز الآية التي فيها سجدة، أنت تقرأ، فإذا جئت إلى الآية التي فيها سجدة تتجاوزها حتى لا تسجد، هذا أيضا مكروه، لأنك تترك فعلا مسنونا وتترك السجود لأمر مسنون. على كل حال، يقول المصنف رحمه الله: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. هذه صفة سجود التلاوة عند الحنابلة رحمهم الله، يقول يكبر إذا سجد، فإذا أردت أن تسجد فإنك تقول الله أكبر. وظاهر عبارة المصنف هنا أنه لا يرفع يديه، والمذهب أنه يرفع يديه في هذه الحالة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وهو من مفردات المذهب عند الأصحاب رحمهم الله أنه يرفع يديه إذا كبر لسجود التلاوة. ودليلهم على التكبير عموم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وعموم الحديث أيضا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقالوا يشمل هذا سجود التلاوة والصلاة نفسها، لأن سجود التلاوة عندهم صلاة. وهناك وجه في المذهب أن الإنسان يكبر إذا سجد فقط ولا يكبر إذا رفع، ودليلهم في ذلك حديث سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا سجد. وهناك وجه أيضا أنه لا يكبر لا عند سجوده ولا عند رفعه، والأصل براءة الذمة، وأننا لا نقول بشيء مشروع إلا إذا ثبت. فإذا ثبت حديث السنن الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا سجد، فإن القول بمشروعية التكبير عند السجود وجيه. أما إذا لم يثبت فإن ظاهر حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد ليس فيه التكبير، ولو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر لنقل لشدة مراعاتهم لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته. وعلى كل حال فالأصل عدم المشروعية، فيسجد الإنسان دون تكبير ودون رفع، اللهم إلا إذا ثبت الحديث الذي سبق معنا ذكره، فالقول بمشروعية التكبير عند السجود قول له وجهه. قال المصنف رحمه الله: ويكبر إذا سجد وإذا رفع. إذا رفع من إيش؟ إذا رفع من السجود. وظاهر عبارة المصنف هنا ويكبر إذا سجد أنه لو قرأ وهو جالس فإنه يسجد جالسا، واضح الصورة؟ ومذهب الحنابلة رحمهم الله في المشهور أن الأفضل له أن يقوم ويسجد عن قيام، وهذا هو المذهب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المشروع في حقك إذا قرأت آية فيها سجدة أنك تقوم وتسجد عن قيام، وذلك لأن الله أثنى على الذين يخرون إلى السجود ويخرون للأذقان يبكون، خروا سجدا وبكيا، والخرور يكون إيش؟ عن وقوف وقيام. فظاهر المذهب عند الأصحاب رحمهم الله أن الأفضل لمن تلا آية فيها سجدة أن يسجد عن قيام، ولكن هذا لا يخلو من نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقلوا عنه سجود التلاوة في حديث عبد الله بن عمر الماضي ذكره لم ينقلوا عنه أنه قام، ولو أنه قام لنقل. وعلى كل فالأصل براءة الذمة، ولو أن الإنسان فعل ذلك احتياطا فالأمر فيه يسر إن شاء الله، لكننا لا ننكر على من سجد وهو جالس وابتدأ سجوده عن جلوس لا عن قيام، فإن الأمر فيه يسر إن شاء الله. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، أي يجلس دون تشهد، وهذا هو المذهب أنك إذا سجدت للتلاوة خارج الصلاة فإنك لا تتشهد ولا تأتي بالتشهد، إنما تسلم، والتسليم هنا ركن على المذهب، فلا بد أن تسلم. وفي ظاهر المذهب تجزئ تسليمة واحدة في سجود التلاوة، واضح؟ سبق معنا الكلام عن التسليم بما يغني عن تكراره وعن إعادته في هذا المقام. قال: إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، ظاهر هذه الهيئة أنه في خارج الصلاة، لأنه في داخل الصلاة سينهض إلى وين؟ سينهض إلى قيام، وإذا نهض إلى القيام فهو مخير على المذهب بين أن يقرأ وبين أن يركع، واضح الصورة؟ أنت الآن تقرأ وأنت قائم، فأتيت إلى آية سجدة فسجدت وبعد ذلك قمت، لا نلزمك بأن تستمر في القراءة، لك أن تقرأ ولك أن تركع، واضح هذا؟ إيه، هذا من باب إتمام الفائدة. وعلى كل فهذه الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله ظاهرة في أنها في خارج الصلاة، لأنه لن يجلس بعد الرفع من السجود في داخل الصلاة، إنما سينهض إلى القيام الذي خر إلى سجوده منه. قال المصنف رحمه الله: وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها. يقول الحنابلة رحمهم الله إنه يكره للإمام أمران فيما يتعلق بسجود التلاوة. يكره له أن يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية، ويكره له إذا قرأها أن يسجد. إذن فالكراهة في الصلاة السرية، مقصورة في الصلاة السرية. فالإمام يقولون: يكره لك أن تقرأ آية سجدة في الصلاة السرية، فإذا قرأتها فإنه يكره لك أن تسجد. لماذا؟ لأنه يدخل المصلين في خبط وفي خلط، يقولون: يبدو أن الإمام قد سهى، فيسبحون به. ومنهم من يرى أن الإمام إذا تعمد ذلك فإنه لا يحق له متابعته، بل يجب عليه مفارقته على المذهب، ويدخلون في إشكالات. الحنابلة رحمه الله يقولون: يكره لك أن تقرأ آية سجدة في صلاة السر، في الصلاة السرية، وكذلك لو قرأتها فإنه يكره لك أن تسجد، للتعليل السابق. لكن الكراهة هنا لا تخلو من نظر، أن الكراهة حكم شرعي، والتعليل الذي علل به الأصحاب رحمهم الله قد نتفاداه. كيف نتفاداه؟ نقول للإمام: اجهر بهذه الآية التي فيها سجدة، أليس يشرع للإمام في السرية أن يسمع المأمومين الآية أحيانا؟ ورد هذا في السنة. فنقول له: إذا قرأت آية فيها سجدة في صلاة سرية فإن المشروع في حقك أن تجهر بها، حتى نتفادى التعليل الذي ذكره الحنابلة رحمه الله وعلل الكراهة به. فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة على خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وعلى خلاف المشهور المذهب، وهو الوجه الآخر، أنه لا يكره له أن يقرأ آية السجدة أو آية سجدة في صلاة سرية، وبناء عليه لا يكره له أن يسجد. لأنهم يقولون وجه الكراهة عندهم التعليل السابق، ويضيفون أيضا أنك لو تركت السجدة فإنك تترك أمرا مسنونا، وهذا أمر مكروه. نقول: هل كل من ترك أمرا مسنونا يقع في الكراهة؟ لا، بل هناك مرتبة بين الكراهة وبين الأمر المستحب، هو الإباحة. فليس كل من ترك أمرا مسنونا فعل أمرا مكروها، مع أن هذا ضابط عند الحنابلة رحمهم الله يمشون عليه، وقد سبق التعليق على مثل هذا في مجالس سابقة. قال المصنف رحمه الله: وكره لإمام قراءتها. قراءة إيش؟ آية فيها سجدة. مفهوم العبارة أنه لا يكره للمنفرد في الصلاة السرية أن يقرأ آية فيها سجدة. لما؟ لانتفاء العلة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. واضح؟ قال: وكره لإمام قراءتها في سرية. طيب، نحن على المذهب كما سبق معنا أن الجهر مسنون، لا يجب عليه أن يجهر، فهل نقول في هذه الحالة يكره له أيضا أن يقرأ آية فيها سجدة، ويكره له أن يسجد فيها؟ لازم هذا للأصحاب رحمهم الله. إنما إذا جهر ففي هذه الحالة تنتفي الكراهة لانتفاء العلة. ومفهوم العبارة هنا أنه لا يكره له أن يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة الجهرية التي يجهر فيها بالقراءة، وهذا أمر لا غبار عليه وكلام مستقيم. قال: وكره سجوده لها. فإذا قرأها في الصلاة السرية فإنه يكره أن يسجد لها، للتعليل السابق. لها إيش هي؟ الآية التي فيها سجدة. قال: وعلى مأموم متابعته في غيرها. أفادنا المصنف بهذه العبارة أن المأموم يلزمه أن يتابع الإمام في السجود في الصلاة الجهرية، ولا يلزمه أن يتابعه في السجود إذا قرأ آية سجدة في الصلاة السرية. بعبارة أخرى، لو أن الإمام سجد في صلاة سرية عندما قرأ آية سجدة، فالمذهب يقولون إنه لا يلزم المأموم أن يتابعه. لماذا؟ لأن سجود التلاوة عندهم لقارئ ومستمع، والمأموم هنا ليس بقارئ وليس بمستمع، فالإمام لم يجهر، ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يسجد. وعلة أخرى عند الأصحاب رحمهم الله عللوا بهذا الحكم أن الإمام فعل أمرا مكروها، ونحن لا نلزم المأموم أن يتابعه في أمر مكروه، هكذا يقول الأصحاب رحمهم الله. وضح كلام الحنابلة في هذه المسألة أن الإمام لو سجد في صلاة سرية في آية سجدة فإن المأموم لا يلزمه أن يسجد. والصواب في هذا هو الوجه الآخر في المذهب، أنه يلزمه متابعته، وهو اختيار الموفق بن قدامة رحمه الله، أن المأموم يلزمه متابعة الإمام إذا سجد الإمام في سجود التلاوة في الصلاة السر، لعموم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي اللفظ الآخر وإذا سجد فسجدوا، وهذا من السجود المأمور به. وعلى كل حال فالمذهب في هذا فيه نظر، والصواب هو الوجه الآخر أن المأموم يلزمه متابعة الإمام إذا قرأ آية سجدة في الصلاة السرية. قال المصنف رحمه الله: وعلى مأموم متابعته. قوله وعلى هنا يدل على الوجوب، وللفائدة إذا قرأتم في متون الحنابلة رحمهم الله ووجدتم وعلى فاعلموا أنها للوجوب، وإذا قرأتم في متون الأصحاب رحمهم الله ووجدتم وليس فاعلموا أنها للتحريم. وليس للولد أن يطالب أباه بنفقة ولدين، يحرم عليه ذلك، واضح؟ وقد سبق معنا هذا في بداية كتاب الصلاة: وعلى وليه أمره بها. وعلى كل فهذا مما ينبغي التنبيه عليه لمن يقرأ في متون الأصحاب رحمة الله عليهم. قال: وعلى مأموم متابعته. متابعة من؟ الإمام. فإن لم يتابعه في الصلاة الجهرية مثلا في سجود التلاوة، إيش الحكم؟ إذا ترك ذلك عمدا بطل الصلاة، واضح؟ لأنه مأمور بمتابعة الإمام في مثل هذا لعموم الحديث: وإذا سجد فسجدوا. فإذا ترك المتابعة عمدا فإن صلاته تبطل. ستقولون مثلا: كيف تبطل صلاته في ترك أمر مسنون؟ نقول: هو مسنون لو كان منفردا، لو لم يكن مأموما، أما إذا كان إماما فإنه مأمور بمتابعة الإمام في مثل هذه الحالة. قال: وعلى مأموم متابعته في غيرها. ما هي؟ في غير الصلاة السرية. فأفادنا أن المأموم ملزم بالمتابعة في السجود في الصلاة الجهرية، واضح؟ والصواب في هذا في الجهرية والسرية أن ذلك سواء على القول الصحيح. قال المصنف رحمه الله: وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. أفادنا المصنف أنه يسن أيضا سجود الشكر، وسجود الشكر أمر مشروع، ولذلك جاء في الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر وبشر به خر لله ساجدا. وفي القرآن ما يدل على سجود داود عليه السلام عندما غفر الله له، وورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سجدوا، فقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه سجد عندما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب، وهذا فيه نظر من ناحية الثبوت. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه سجد. وسجود الشكر لا إشكال في مشروعيته، أنه أمر مشروع، فيسن للإنسان أن يسجد سجود الشكر. قال المصنف هنا: عند تجدد نعم. فإذا تجددت عليك نعمة فإنك تسجد. ومفهوم العبارة أن الإنسان لا يسجد ولا يشرع أن يسجد للشكر للنعم المستمرة. فنحن في نعم، أنت الآن تنام بدون ألم، تستيقظ، توفر أكلك وأكل أولادك ولقمة عيشك ولقمة من تعول، هضمها وإخراجها، وبصرك وسمعك وقوتك ونفسك، كل هذه نعم. فلو أننا قلنا بمشروعية سجود الشكر للنعم المستمرة سيكون الإنسان مستمرا دائما في السجود، لأن نعم الله دائما علينا، نحمد الله ونشكره ونسأله أن يعيننا على الشكر. فالحنابلة رحمهم الله يقولون: لا يشرع سجود الشكر إلا في النعم المتجددة التي تشرع التهنئة بها. فإذا تجددت عليك نعمة، مثلا رزقت بمولود، هذه الحالة تشكر الله عز وجل بالسجود. كنت تبحث عن وظيفة وتيسرت بعد عسر، كنت مثلا عاجزا عن الوصول إلى الحج أو العمرة فيسر الله لك ذلك. فأمثلة النعم المتجددة كثيرة. فالمقصود أن سجود الشكر يشرع عند تجدد النعم. وقول المصنف نعم يشمل النعمة الواحدة فأكثر، لا يقول الإنسان أن ظاهر العبارة هنا مقصود أنني لا أسجد للشكر إلا إذا كانت نعما، فإذا كانت نعمة واحدة فإنني لا أسجد، لا، ليس هذا المقصود. فالنعم سواء كانت نعمة واحدة أو أكثر، وسواء كانت النعمة عامة للمسلمين أو خاصة به هو بالساجد. وعلى كل حال فخلاصة الأمر أن سجود الشكر مشروع عند تجدد النعم. قال المصنف: واندفاع نقم. وكذلك إذا اندفعت عنك نقمة، أنت في الطريق مثلا وقرح التائر كما يقول أهل اليمن، الكفرة سيارة حصل لها ما يبعد الهواء منها، فسلمت بفضل الله من هذا الحادث، يشرع لك أن تسجد للشكر؟ اندفعت عن المسلمين غمة وانكشفت، هذه الحالة يشرع لك أن تسجد. اندفع هؤلاء المعتدون عن مأرب مثلا، نسجد لله شكرا. واضح؟ وسواء كانت نقمة أو نقما، وسواء كانت عامة للمسلمين أو خاصة به، الكلام في هذا هو الكلام السابق. قال المصنف رحمه الله: وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. الحنابلة رحمهم الله يقولون: لو أن النعم تجددت لك وأنت في صلاة، أو اندفعت عنك وأنت في صلاة، فإنك لا تسجد للشكر، بل لو سجدت في صلاتك فإن صلاتك تبطل إذا كنت عامدا ولست جاهلا أو ناسيا. وهذا هو المذهب، وهذا يعكر على كلام الأصحاب رحمهم الله الذين يقولون إن سجود الشكر صلاة. تضح لكم وجه التعكير؟ الحنابلة رحمهم الله في مشهور المذهب يقولون إن سجود الشكر صلاة، فكيف يبطل الصلاة؟ هم يقولون إن سجود الشكر سببه عارض خارج عن الصلاة، بخلاف سجود التلاوة، فإن سجود التلاوة سببه عارض في الصلاة، وسببه التلاوة التي في الصلاة. ولذلك على المذهب لو أن تاليا مثلا تلا بجوارك وأنت في الصلاة، هل يشرع لك أن تسجد؟ لا يشرع لك أن تسجد. قالوا: إذا لم يطل الفصل فإنك تسجد بعد انصرافك من الصلاة. وكلام الحنابلة لا غبار عليه بهذه المسألة. وعلى كل حال، فخلاصة الأمر أن سجود الشكر لا يؤتى به في الصلاة، ومن تعمد إتيان أو الإتيان بسجود الشكر في الصلاة فإن صلاته تبطل. ولذلك قال المصنف هنا: وتبطل به. ما هي التي تبطل؟ الصلاة. به ما هو؟ سجود الشكر. قال: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. أفادنا أن المتعمد تبطل صلاة المتعمد العالم بالحكم. فإذا كنت عالما بأن سجود الشكر في الصلاة يبطلها وفعلت ذلك، في هذه الحالة تبطل صلاة. لكن أنت جاهل بالحكم، خلاص لا غبار عليك ولا حرج عليك، ولا نقول ببطلان صلاتك. أنت ناس للحكم أو ناس أنك في صلاة، جاءك خبر مفرح ومن شدة الفرح ما شاء الله خررت للسجود، في هذه الحالة لا تبطل صلاتك. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: وهو كسجود تلاوة. ما هو؟ سجود الشكر. وهو كسجود تلاوة في جميع الأحكام التي سبق معنا ذكرها. يشترط له الطهارة، ويكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع، ويجلس ويسلم، في جميع الأحكام التي سبق معنا ذكرها سجود الشكر كسجود التلاوة. وكذلك فيما يقرأ في السجود، فإن الإنسان يشرع له في سجود التلاوة وسجود الشكر أن يقرأ ما يقرأه من الأذكار ومن الأدعية في سجود الصلاة وصلب الصلاة. وهذا مما يقوي كلام الحنابلة رحمهم الله أن سجود التلاوة صلاة. وعلى كل حال، فمن أخذ بكلام الأصحاب في ظاهر المذهب أن سجود التلاوة صلاة فله وجه من النظر، ولكن الأجود إن شاء الله أنه ليس بصلاة، ولذلك لا نشترط له ما يشترط للصلاة. بل إن اشتراط الطهارة في سجود الشكر قد يكون أضعف من اشتراطه في سجود التلاوة، لأن السبب الذي يقتضي سجود الشكر متجدد، بينما سجود التلاوة أن الإنسان قد يكون متجهزا بالطهارة فلا يقرأ إلا على الوجه الأكمل، بخلاف سجود الشكر قد يأتيه مثلا الخبر وهو على غير طهارة، نقول له قم توضأ وبعد ذلك أيتي بسجود الشكر، ففي هذا قد يطول الفاصل. بهذا نكون قد أكملنا الكلام عن سجود التلاوة وسجود الشكر وما يتعلق بهما من أحكام. إيش بقى معنا الوقت؟ انتهى؟ ما شاء الله. إذن نقف عند الكلام عن أوقات النهي، وكنت أظن اليوم أننا سنكمل الباب ونقف عند صلاة الجماعة، لكن لعل في ذلك خير إن شاء الله. في إضافة يا أخوان؟ نعم. التلاوة. أنت ذكرتني بمسألة قبل أن أنساها. لو أن الإمام سجد في سجدة صاد، قرأ آية السجود في صاد وسجد، إيش الحكم؟ يتابعه الماموم؟ الحنابلة رحمه الله يقولون لا تشرع له متابعته، لأنها سجود شكر، ولو سجد الماموم وهو عالم بالحكم في هذه الحالة تبطل صلاته. لكن لا يخلو كلام الأصحاب من نظر. ها؟ يقولون أيضا تبطل لأنها سجود شكر عند الأصحاب رحمهم الله. نعم. ها؟ يظل قائما. نعم يظل قائما حتى يقوم الإمام. فضل. جميل أحسنت. يسأل الأخ عن أن الإمام قد يترك سجود التلاوة فيركع. مثلا نقول شخص قرأ بسورة العلق فعندما انتهى من سورة العلق كبر، وهو كبر للركوع والمأمومون يظنون أنه كبر للسجود فيحصل هوي منهم. الحنابلة رحمه الله يقولون في هذه الحالة إذا لم ترد أن تسجد فإنك تأتي بسورة بعد العلق. واضح هذا؟ حتى إذا كبرت يعلم المأمومون أنك كبرت للركوع ولم تكبر على آية سجدة، فتأتي بسورة أخرى أو آية أخرى ليس فيها سجود. أما إذا كنت ستقف على آية السجود وتكبر سيحصل نفس الإشكال عند المصلين. والأولى للإنسان تفاديا لهذا ألا يترك السجود السهو. ليش تترك يا أخي أمرا مسنونا؟ لا إشكال، يعودون إلى ركوعهم إذا أدركوا الإمام في الركوع أو يقضونه، لا يؤثر، لا يؤثر على صلاتهم لأنهم فعلوا ذلك ظانين أن الإمام في السجود وأنهم يشرع لهم متابعته في هذا. إذا قام من الركوع فإنهم يأتون بالركوع ويدركونه، يقضون الركوع، يقضون الركوع. نعم واضح. نعم من هو في الصلاة يكبر. نعم في الصلاة يكبر للعموم، كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة لا إشكال لأنه يكبر في سجود التلاوة إذا سجد وإذا رفع. لكن كلامنا السابق فيما إذا سجد خارج الصلاة هل يشرع له أن يكبر أو لا يشرع؟ حنابلة فيما يشهر المذهب يرون أنه يشرع له، لكن قلنا إذا ثبت حديث أبي داود فلا إشكال، إذا لم يثبت في الأصل براءة الذمة وعدم مشروعية لأن العبادة أصلها توقيفية. نعم اي لا، هناك فرق، هناك فرق بين أن نقول أنت لا تأثم إذا لم تتقصد الاستماع وبين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن. أنت تنبه وتبين له الحكم الشرعي وتنصحه وتبين له أن ذلك لا يجوز وأنه آثم وأنه قد يأخذ إثم جميع من يتقصد الاستماع معه، لكن إذا لم يقبل فليست في يدك عصا له، فنقول في هذه الحالة لا تأثم. أما إنكار المنكر فإن الإنسان إذا كان قادرا فيجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم إيه. على كل حال التوسع في مثل هذا أنه يتأمل المعاني دون أن يسمع قد يجره إلى أن يستعذب اللحن، لا يعني يترك مثل هذا وينشغل بشيء آخر إما بقراءة أو انشغال ذهن في غير ذلك. نعم لكننا لو أنه لم يتعمد سماع الغناء لا نستطيع أن نقول أنه آثم لأنه لم يتقصد الاستماع إلى الشيء الذي يأثم باستماعه. نعم مثل مضيف على المذهب لا بد أن تسلم من سجود التلاوة ركن، لكن يجزئ عنك تسليمة واحدة عن اليمين، والصواب أنه لا يلزمه التسليم، الصواب أنه لا يلزمه التسليم. لكن لو أن الإنسان فعل هو من ناحية الهيئة أحسن أن تكبر إذا سجدت وأن تكبر إذا رفعت وأن تجلس وتسلم، هذا أسلم من أن تنقر هكذا وتقوم مباشرة. فعلى كل حال المذهب له وجاهة، لكننا لا نستطيع أن نقول بأنه هو الصواب لعدم الدليل المؤيد له، فإذا ثبت الدليل فأهلا وسهلا، إذا لم يثبت فالحق حق أن يتبع. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.